قال مالك إن أحسن ما سمع في الرجل يشتري مكاتب الرجل يشتري مكاتب الرجل أنه أنه لا يبيعه إذا كان كاتبه بدنانير أو دراهم أيوة إلا بعقد من العروض يعدله ولا يؤثره نعم لأنه إن أخره كان دينا بدين إن أخره كان دينا بدين العقد وقع على رقبة العبد أو على الكتابة التي كاتب بها العبد سيده إن كان على رقبته ما في دين بدين هذا حل موجود إذن هذا الباب بيع المكاتب ينص الباجي شارح الموطأ بأن المراد بالمكاتب هنا كتابته بمعنى بيع المكاتب ينقسم إلى قسمين بيع رقبته وبيع دين كتابته وهذا الثاني هو الذي عقد له مالك رحمه الله الباب هنا أما بيع المكاتب في رقبته فتقدم لنا هناك في قضية بريرة بريرة أهلها كاتبوها ولا لا كاتبوها على 20 أوقية ولا 200 أوقية فجاءت وهي مكاتبة وبعد عقد الكتابة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ساعديني في كتابتي قد إن شاء أهلك صببتها إليهم يبقى هذا شراء المكاتب في رقبته ولا لا وأجاز ذلك رسول الله نعم واشترتها عائشة وهي مكاتبة ودفعت دين الكتابة عاجلا إذن الكلام في بيع المكاتب في رقبته لا إشكال فيه ولا دخل له في هذا الباب وهذا الباب معقود لبيش بيع كتابة المكاتب مثلا شخص كاتب عبده على 10 أرادب من التمر كل سنة أردب كاتب عبده على 10,000 دينار من الذهب كل سنة 1,000 كاتب عبده على 10,000 درهم من الفضة كل سنة 1,000 يبقى هنا العبد المكاتب برقبته ودين الكتابة الذي وقع عليه العقد في ذمة العبد فهل يجوز لإنسان أن يأتي لسيد العبد ويقول أنا أشتري منك ما كاتبت عليه العبد 10 أرادب من التمر أشتريها الآن بكم؟ قال 5,000 بـ1,000 هذا ما يتعلق بصورة إيش؟ بيع الإيه؟ عنوان له مالك بيع المكاتب والمراد بيع كتابة المكاتب ولا تنشوف التفاصيل اللي أوردها مالك رحمه الله نعم قال مالك إن أحسن ما سمع الرجل يشتري قبل هذا الجمهور لا يجوزون بيع كتابة المكاتب يمنع ذلك الشافعي وأبو حنيفة وصحة الرواية عن أحمد لأنهم يقولون هذا بيع فيه غرر انت عارف ايش يوفي ولا ما يوفيش انت عارف العبد يوفي او يعجز نفسه او يموت ما يلزمه شيء فقالوا ان فيه غرر فلا تصح هذا العقد ومالك يعقد هذا الباب ويبين صحته ويجوزه اذن هذا الباب بيع المكاتب والدراهم فضة يقول لا يجوز ان يبيعه إن كان كاتبه على دراهم لا يبيعه بدراهم ليش؟ لأنه سيكون في البيع نقص عن دين الكتابة فيكون السيد تعجل بهذا البيع ما كان له مؤجلا على العبد فيكون باع 1,200 وهذا لا يجوز إذن يشتريه المشتري بعرض باعه بدراهم اشتريه بالتمر وينبغي أن يكون ثمن المشترى حالا ما يقولش أنا أقدمه لك على أقساط كما كان لك دين الكتابة على أنجم لا لأنه إذا أجل الثمن ولو كان عروضا وليس دراهم حيكون فيه إيش؟ بيع دين بدين، وبيع الدين بالدين منهي عنه. إذن الكلام في بيع دين الكتابة وليس في المكاتب نفسه، لأن العبد ليس درهم ولا دينار، هو رقبته إنسان بذاته، ولا يدخل في رقبته لا ربا ولا نسيئة ولا فضل. إذن الكلام أساسا في دين الكتابة الذي كاتب بها السيد عبده، فإذا كاتبه على دراهم لا يجوز أن يبيعه أن يشتري كتابته بدنانير، لأنه بيع دراهم بدنانير غائبة. وإذا باعه بعين الدراهم لا يجوز، لأنه تعجل متأخر بإيش؟ بحال. فإذا باعه بعروض، بقماش، بتمر، مما ليس فيه ربا بين الدراهم والعروض، قال ما في مانع، لكن يدفعها حالا. كاتبه على 1000 درهم واشتراه بإردب من التمر يدا بيد، ليش ما يأخر التمر زي ما كان الثمن مؤجل، الكتابة مؤجل؟ قال لا، كأنك اشتريت دينا بدين، وهذا نهي عن بيع الكالئ بالكالئ. هذا ملخص قضية باب بيع المكاتب. نعم. لأنه كان دينا بدين لا يبيعه إلا بعرض من العروض، باع كاتب العبد على دراهم أو دنانير، لا يجوز أن يبيع كتابته إلا بعرض من العروض وليس بدراهم ولا دنانير، ويجب أن يدفع الثمن حالا، لأنه إن أخره كان بيع الدين بالإيش؟ بالدين. نعم. وقد نهي عن الكالئ بالكالئ، الكالئ هو الدين.